يجري فيه الاجتهاد هذا ما يسوق هذا ما يسوق اذا الذي تبقى فيه سنسلك له بعض الامثله المتعلقه بما يسوق في الاجتهاد وقلنا يسوق ويجري يجتهد فيه هذه درنا فيها شي حاجه استاذ المحاضره اليوم نوقع عليها شي شويه حتى اليوم نعم واخا المهم سبب الطريقه التطبيقيه للمجتهد ما درناهاش واخا خليه واخا يدير لي سجل التوابيت هي طريقه تطبيقيه للمجتهد هذه الطريقه التطبيقيه مناقشه مصطلح التوابيت الواقع ياك صافي وعاد عاد نمشيو للشكل اللي صلى الله عليه نعم شرط المقاصد وفق الواقع وبعدها غادي يجي الجهاز اللي يصرف عليك نعم صافي اذا انتهى الا دابا شوفوا لي اذا بغيتوا نوقفوا عجاله يعني على ما يسمى بهذاك الثوابت المتغير الثوابت المتغيرات وخليو الثوابت بسرعه يعني هذه المباحث كلها نفكوها اليوم ماشي مشكل من الثوابت والمتغيرات الثوابت المتغيرات هذه راه ثم هذه طريقه تطبيقيه للمجتهد يلا هذه طريقه تطبيقيه ما نسمعش نشوف فيها فرقوا بها السؤال يلا هذه تبقى فيها الاسئله يعني اذا عندكم شي اسئله ولا من خلال المقدمه تعرفوا اذا نبداو بهذا اذا نبدا ب دابا الامور كلها نفكرها باش يعني هذه قضايا عالقه اذا هذه الاسئله ان شاء الله اذا بما يسمى بسم الله الرحمن الرحيم بعد بما يسمى التجسس الاجتهادي تجذر الاجتهاد، الاجتهاد لا قديما ولا حديثا، لا عند القدامى والمحدثين، فيه تياران وفيه مدرستان اثنتان. المدرسة التي تقول وتؤيد وتحتج بأن تجذر الاجتهاد يعني سنة كونية وطبيعية ومعقولة ومنضبطة وحتى منطقية، ثم مع الأمثلة، هذا الذي قالوا به تجذر الاجتهاد. واستسلم قبل أن نقول التجذر أو قبل أن نقول التجذر، التجذر من حيث اللغة حينما نقول هذا جزء من هذا، ماذا نعني من حيث اللغة؟ وبعض منه، بعض منه، نقول هذا بعض منه، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة حينما نقول هذا جزء معنى ليس بالكل، ليس بالكل. ولهذا حينما نقول يعني هذا بعض، يعني كأننا نضيف بعضا من الشيء إلى الشيء، وإذا شوف انتبهوا حينما نقول تجزؤ، حينما نقول تجزؤ هنا باش يعني بسهولة تعرفوا المقصود، تجزؤ الاجتهاد يعني بعض أي شيء نقصد البعض منه، الاجتهاد يعني حينما نتجزأ الاجتهاد معنى هل يمكن أن يتجزأ الاجتهاد من أن يتجزأ؟ نعم، يعني نحن نقول هذا جزء، يعني نقول جزء الشيء بعض منه، ولهذا حينما نقول هذا جزء من هذا، هذا أضفنا هذا الجزء أضفنا، هل يتجزأ الاجتهاد أم لا يتجزأ؟ مسك على بزينة وقولي لا ما عرف أعرف كيف أعرف عشان مقصود غير سهل تقولي لا هوية هذا أولي هذا وأنا كده بين لك غير تقولي تاني نعم أولي هو المشكلة. إذا تجزؤ يعني هل يتجزؤ الاجتهاد أم لا يتجزأ؟ ثم بعبارة أخرى أسهل وأفضل، إلى قلنا تجزؤ يعني القدامى يقول درجوا على هذا المصطلح وسموا هذا العلم، هذا المبحث العلمي في الاجتهاد، مادة الاجتهاد والفتوى، سموها ووسموها بالتجزؤ. احنا عندنا واحد المصطلح يتماشى وواقعنا، يعني حينما نقول تجزؤ يعني الاختصاص. هل يمكن للمجتهد ان يكون متخصصا في علم من العلوم ولا يتجاوزه وننعته بالمجتهد ام لا؟ بحال في الطب، بحال الا قلنا الطبيب ما يكون طبيب حتى يكون عارف كل شيء. وشوف دابا باش نعطيكم مثال ابسط، يعني كاننا نقول في الطبيب لا يكون الطبيب طبيبا الا اذا علم واختص في جميع التخصصات، يكون متخصص في القلب وفي الاذنين وفي الحنجره وفي الابراج الباطنيه وفي كذا وفي كذا، في كل شيء، المعده في كل شيء. يعني هذا يعني كنقولوا هذا طبيب، والا تجوزا يمكن ان نقول ان نسمي طبيبا لكل من مارس الطب في تخصص من التخصصات. بمعنى ونرجع ثاني، يعني معنى هناك من قال بالتجزؤ وقال حتى ان كان هناك مجتهد يختص في علم الفرائض، في علم الفرائض او في علوم القران او في علوم الحديث او فيما يسمى في المال، في القضايا الماليه المعاصره، أو مختص في البورصات، أو مختص في التأمين، يعني هل نعتبره مجتهدا أم لا نعتبره إلا إذا كان عالما بهذا كله، بالفرائض وبعلوم بالقرآن وتفسيره وبالحديث وتفسيره وبعلم الفرائض وبعلم بالمال بأنواعه، في علم المال في البورصة، يعني حتى يعلم بهذا كله أم نتجاوز؟ ولهذا هناك فريق القدماء يقولون بأن التجزؤ وارد وتدعمه كثير من الأدلة ويدعمه الواقع وتدعمه الأمثلة، الأمثلة هذا الذين قالوا بالتجزؤ بالتخصص، فهمنا؟ والذين قالوا بالتجزؤ لا، قال لك يعني لا يمكن أن ننعت، يعني الذين رفضوا قالوا لا ننعت الذي أخذ بجزء من الاجتهاد وأصبح عالما فيه وأصبح مفتيا فيه، لا ينعت إلا إذا كان على دراية تامة بكل العلوم، بالعلوم كلها. إذا هذيك اللي قالت لو أجل أشتري معناه يعني هذا وهذا هو المقصود بالتجذب يعني وهنا نرجع الآن لكن عبر التاريخ يعني هناك مدرستان جدتان يعني المدرسة الأولى في القدامى تقول بالتجذب بالباقي اللانيور الرازي هذا كلهم الذين رفعوا يعني بعلم التجذب يعني والجمهور رفعوا بعلم التجذب الجمهور قالوا الأدلة تدعم هذا بل إن التجزؤ معروف منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من هم الصحابة الذين عرفوا وعلموا وعرفوا بعلوم معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر المال ابن عباس الفروض ابن عباس في الفرائض معروف له هو واكثر ابي معروف ايش هذا العلم الخرع عن ابي وهكذا معنى هذا تدعمه الادله هذا كان الادله العقليه معناه انه حتى في الصحابه في عهد الصحابه كان معروف يعني كان بعض الصحابه عرفوا بقضايا ومعروفون بقضايا حتى وعرفوا بفنون حتى في عهد صلى الله عليه وسلم في أخذ الحديث يذهبون إلى فلان وفي أخذ القرآن يذهبون إلى فلان وعرف فلان بعلم وهكذا يعني معنى أن هذا علم حتى في عهد صلى الله عليه وسلم ثم صحيح أن هذا لم يبلغ هذا أصحابه الذين قالوا بالتجزؤ الذين قالوا هذه أمثلتهم الآن والمنطق الذي اتبعوا ثم قالوا ردوا يعني ردوا يعني لأن الآن سنداخل ما بين المدرستين إذا قالوا بالتجزؤ ثم الذين قالوا بلا تجزؤ ولا يقبلون التجزؤ قالوا انظروا لا شوف هادو يستدلون بواقع الرسول هادو يستدلون بواقع لكن حينما نجمع هذا كله سنجد أن الذين قالوا بالتجزؤ هم أدق في ما ذهبوا إليه وأكثر منطقا وأكثر واقعية وأكثر أمثلة من الذين لا يقولون بالتجزؤ. يولد إذن هؤلاء استدلوا في حديث في واقع صلى الله عليه وسلم أن هناك صحابة معروف يعني عرفوا بعلوم يعني معنى لهم كعب عالي ولهم قوة في علوم معروفة في حديث صلى الله عليه وسلم. ثم تختاريه تفتح من الأنساب صحاب معروف يعرفون الأنساب هذا علم. علم الأنساب يعني معروف اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان وبل الرسول سأل حتى بعض الناس الذين عرفوا ب ب ب ب ب بقوة في في في ميدان من ميادين الحياة سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور إذا هؤلاء ثم الذين لم يقولوا لا يقولوا بالتجزؤ قالوا لا هذا لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا أجابهم الذين قالوا بالتجزؤ لم يكن معلوما لأن الناس كانوا قلة كان الناس يعدون على الأصابع كانوا قلة حتى في مكة الناس محصورون من حيث عددهم يعني معنى الواقع لا يقتضي التجزؤ كما هو معلوم كما نعرفه الآن أو كما هو معلوم الآن في واقعنا المعاصر معنى الواقع كثيرا ما له يد في في في في في بيان الصورة يعني الحقيقية والصور وقوة التجزؤ وأين وصل ولهذا طبيعي يعني الذي قد يكون التجزؤ طبيعي أن لا نجد يعني تخصصا واضحا في عليه الصلاة والسلام لأن كما قلنا أولا لوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهر الصحابة هذا له قيمة وله قوة إنه وكان الإمام وكان المفتي وكان كل شيء ويهرع فيه عنده في كل نازلة من النوازل وإذا كان هو الملجأ يلجأ إليه صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا إلا نادرا قليلة هي القضايا التي فصل فيها الصحابة رضي الله عنهم لبعد المسافة بعض الأحيان ولأشياء وحتى إذا سمح لهم أن أن أن أن أن يلتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلتقون معه ويعيدون ما حصل يعني حصل كيتا وكيتا ويحسم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم معناه إن إذا وجوده صلى الله عليه وسلم يعني مانع من الموانع ثم قلة الناس ثم قلة النوازل معناه أن حتى الواقع كان واقعا سهلا الحياة سهلة جدا الحياة بسهولة شوف أنتم الكبير أنا غادي أعرف الكبير هنا في القاعة في الستينات وحتى في حتى في بلادنا هذه الان يعني في بلاد في الستينات كانت يعني الحياه كانت الى الى الى الى الى, إلى, إلى نسبه سهله يعني لا غير معقد هذا التعب ثم اكثر من هذا حتى في واقعنا الان اذا قارنا بعض الاماكن البعيده عن الحضاره وفي بلادنا هذه المواطن وهناك من يعرفها وهناك من يسكنها يعني يعني كثيرة هي المواقع الآن البعيدة عن القطاعات المدنية حتى في واقعنا وفي لحظتنا هذه وفي ساعتنا هذه تجد كثيرا ما تجد حياة سهلة إذا يعني سهولة كل السهولة يعني ليس هناك تعقيد الأمور تكاد تكون ميسرة حتى في العلاقات حتى في التعاون كل ذلك سهل ميسور لكن كلما دخلت المدنية كلما دخلت المدني وعشت في المدني إلا وتجد التعقيد أكثر ويوسع أكثر معنى هذا كله جعل أن عهده صلى الله عليه وسلم كان أكثر من هذا أكثر مما نتصور شوف هذا عهد الصدر القرن الأول هذا القرن الأول الهجري يعني وما أدرك ما يعني أن كل يعني الأمور كلها سهلة لكن بعد يعني متى بدأ هذا يظهر أكثر ومتى أصبح الناس في حاجة إلى التجزء أكثر وأصبحت حتى دائرة الذين لا يقولون بالتجزء دائرتهم أصبحت ضيقة تضيق أكثر فأكثر وبالخصوص ما بعد القرن السادس الهجري أما إذا قلنا الواحد واثنين وثلاثة تل القرن الخامس يعني كل الأمور كلها كانت سهلة ولكن القرن السادس الهجري يعني في القرن السادس الهجري بعد القرن السادس الهجري بدأت الأمور تتعقد أكثر فأكثر وأصبحت العلوم تتشعب أكثر فأكثر وأصبحت الحضارات كلها يعني تتلاقى يعني هذا كله جر الناس يعني ما يسمى بالموسوعية الموسوعية العلمية يعني ذهبت وانضطرت منذ القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري لكن بمجرد أن دخل القرن السادس الهجري تلك الموسوعية أصبحت تضمحل أكثر فأكثر يعني شو هي الموسوعية؟ أنك تجد الرجل ويحمل ما يحمل لأن شنو كيحمل؟ يديك ساعة الواقع ما فيش هذا الطب المتشعب ولا الهندسة المتشعبة ولا العلوم المتشعبة يعني هذا كله غير موجود يعني لم يكن موجودا ولهذا يسهل أن يكون هناك الموسوعي في الأمة كان الناس موسوعيين في قبل القرن السادس لكن بعد منذ أن دخل القرن السادس إلا وتتشعب الحياة حتى وصلنا أنه الآن حتى وصل بنا الأمر أنه شنو يعني عند دابا أي واحد شوف جرب شوف دابا هذيك الموسوعية كيف ضاق بها أن الإنسان دابا بدا كيسجل في المحمول ديالو أنت غادي تشرب الدواء واشرب الدواء واش خص يعلم شوف دابا هنا أن العقل أصبح لا يحمل فشلت العقول وفي الموسوعية شوف ده بمعنى أن واقع أن المعاصر هو أشد حاجة إلى التجزء الديال يلا إذا تخصصت تكون بارع في التخصص ديال ولهذا معنى أن العقول أصبحت الآن تلاشت العقول وأصبحت لا تستطيع أن تحمل ما كانت تحمل العقول قبل شوف الآن ابن حجر في الفتح يعني ابن عشوف الفتح كيقول لك أطراف وهذا الحديث أطرافه شوف اشتردوا اللي يقرأوا في البريد وهذا الحديث أطرافه في كذا وكذا وبدأك عدد لك من الجزء الأول حتى الجزء 13 كل شيء أطراف الحديث كان ذكرها كان شيء كمبيوتر في العهد يعني ابن حجر ولكن إذا أمعنت النظر في ابن حجر في الفتح ستجد أن الرجل عبقري وبحال الكمبيوتر ولا الجامع البيان ابن هذا الطبري يعني الطبري وهذه الأقوال كلها وكعت الأطراف ذي الأقوال وذكره في كذا وذكره في أحاشي يعني الموسوعية دقة في الموسوعية يذكر لك كل شيء أطراف الحديث وأطراف الآية عند الطبري أطراف الآية أي أطراف الآية كلها أين ومن ذكرها وهذا ذكره في كل أحاشي الناس في حينها يمتلكون عقولا تستطيع أن تجمع ما يعني العجب العجاب ولكن اليوم نحن في واقع المعاصر كما قلت، يعني الواحد غير من البارح اليوم واش صليت العشاء ولا ما صليتها، غير هذا الحلول. حتى دابا المحبول يقول لك واش صليتي العشاء ولا ما صليتي، معناه ان العقول يعني فشلت، يعني فشل ذلك. وبمعنى بمعنى حتى وين قلنا وحتى الى قلنا قاعدين اذا ما شينا، يعني الذين لا يقولون بالتجزؤ، يعني وكيف يعني ما هو الحل في واقعنا المعاصر؟ يعني الحل الذي يتماشى مع الواقع المعاصر هو ما يسمى بتجزؤ في الاجتهاد، ان نتجزأ في الاجتهاد، وكل يتخصص يقول من خلال موقعه. طيب هذا الذين قالوا بالتجزؤ والجرء، يعني كذلك سئلوا من طرف الذين لا يقولون بالتجزؤ، قالوا وما وما وما موقع التجزؤ من الاجتهاد الجامعي الذي نقول به؟ هذا معنى هذا دليل، يعني لا ليس في صالح الذين لا يقولون بالتجزؤ، هو في صالح الذين يقولون بالتجزؤ. لان ما الهدف او ما المقصد الكبير في الاجتهاد الجماعي؟ من المقاصد الكبرى للاجتهاد الجماعي ما هي؟ هي تغطية القصور المتوهم. إذن كيف؟ هي تجزؤ الاجتهاد. كيف تجزؤ الاجتهاد؟ يعني كل في تخصصه يجتهد في تخصصه. إذن معلاش الجماعي؟ الله يرضي عليك، هذا اللي بغيت. معناه ولهذا حينما نادى الكثير بعد القرن السادس الهجري ونادوا بالاجتهاد الجماعي ولا داعي، وذهب ما يسمى بالاجتهاد الغير جماعية. ذهب عن القرضة، لأن علاش كانت الناس كما قلنا كانت الحياة سهلة وكان الواقع سهلا وكانت النوازل محدودة، وفي عهد صلى الله عليه وسلم يعني هو الملجأ للدين في الفتوى وفي الاجتهاد، أن هذا كله ذهب. ولهذا بمعنى أن حينما دخلنا الدخيل نحن في حاجة إلى الاجتهاد الجماعي، ولا ينفع في الاجتهاد الجماعي إلا التجزؤ في الاجتهاد. أشنو هذا الاجتهاد الجامعي؟ هذا غادي يجيب كذا، هذه كذا، وهذا عنده كذا، ونجمعوا عنده قضية، كل واحد غادي ينفعنا من جهة تخصصه، من موقعه كما يقولون في لغة العصر. كل ينفعنا من موقعه، وهو حينما نجمع المواقع كلها، هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. ولهذا أصبح حتى إذا كانت نازلة في حاجة ماسة إلى عالم في الاجتماع، عالم في علم النفس، عالم في الطب، خاصة الخلايا وما يتعلق بالخلايا، واردنا بمعنى آخر يعقل أن يفتي المجتهد ويجتهد في ولو كان يحمل ما يحمل من العلوم الشرعية، أن يقول في قضية من القضايا المالية المعاصرة، وهو ماشي باقتصاد، ماشي بقرة لا الاقتصاد لا والو، هي يمكن يستحي، أو في قضية من القضايا النازلة في عالم الطب، خاصة ما يسمى بالخلايا الجذعية الآن، واش غنقول لك الآن جبت المفتي وقال قول لي الخلايا شنو الخلايا الجذعية البالية، يعني ماش غيقول لك أو لا، أي معناه التصور لا يمكن أن يأتيه إلا من خلال من؟ المتخصص. إلا من خلال المتخصص، ولهذا نحن أشنو لأن علاش ماذا يحكمنا إحنا؟ يحكمنا قاعدة الأصولين والمجتهدين، يعني أن الحكم على شيء فرع عن تصوري. إذا التصورات التي ليست عندنا لا بد أن نبحث عنها عند أصحابها وعند المتخصصين فيها. وأي قضية في عالم المال وفي عالم الاقتصاد وفي عالم السياسة، في عالم السياسة لا يملكها مثل خبير كما قال الحق سبحانه، ولا يملكها مثل خبير، لا بد من أهل الخبرة. ولهذا بمعنى حينما نقول بالخبرة وأهل الاختصاص وبأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر وين كنت لا، وحينما نقول بالاجتهاد الجماعي هذا كله يدعم صف الذين قالوا بتجزؤ الاجتهاد. ولهذا الاجتهاد يتجزأ، وبالعكس كلما مر الزمان بالناس والمكان وتطوروا إلا وهم في حاجة إلى ما يسمى بالتجزؤ الاجتهاد، لأن بالتطور وبالتقدم تضيق دائرة الاجتهاد المطلق ودائرة الاجتهاد غير الجزئي، وتتسع دائرة، يعني وتتسع أكثر دائرة ما يسمى بالتخصصات، عالم التخصصات. أنتم الآن شوف الآن في الآن فيه تقريبا أكثر من تخصص، غير في الآن كان غير في المضاد الآن في المتخصص في الآن كان يقول هذا متخصص في الآن، دابا في الآن في بوحده فيه تخصصات. العين كان يقول العين هذا متخصص في الشبكيه، دابا العين هذا في التجميل، غير في التجميل، شوف التجميل يعني كاين في الطب الان في التجميل وبلا ما نقول يعني انا كنعرف حتى الان في التجميل العين وجدت ان هناك متخصصان ان هناك متخصصين في هذه المنطقه حنا اللي في الساكنين يعني بلا ما نقول جوج ديال ولكن باش ما مشيتي لمراكش كتلقى الدايره تتسع ولا مشيتي تخطي الطلبه تتسع اكثر الرباط تتسع اكثر شوف انا هذا عين تخصص في ما يسمى بالتجميل يعني بتجميل العين لا ماشي تجميل العين لا يعني تجميل للشفاء الاستشفائي ماشي تجميل للتجميل لان حنا عندنا اكثر لا دابا غادي ندخلوا الى انا كنصح شي واحد فيكم يبحث في هذا الموضوع ما يسمى ب ب لا لا لا لا ما يسمى بالتجميل لا لا لا كيسميوها هذاك التجميل شي حاجه كاين كيقولوها اهل الجهاز في هذا بغيت تبحثوا فيه خاصه هذا عالم العالم ديال الطالبات مزيان يعني اش كتقولوا انتما قبل التجميل شي حاجه لا قبل مزيان واخا نقول نختصروا حتى نذكر انا المصطلح اللي عند العلماء هنا ما نقول عمليه التجميل هذا عمليه التجميل ان تستحق البحث عمليه التجميل في الاجتهاد الاجتهاد والفتوى هل هي في الشرح ديالها لغه واصطلاحا ومن الناحيه الشرعيه ومن الناحيه القانونيه لان علاش عمليه التجميل او يعني العلماء حينما نظروا الى ما يسمى بهذا عالم التجميل كيقولوا عمليات التجميل شيء نرد البعض وانا غادي نرجع وعندنا ما يسمى التجميل ها مصطلح اخر للاستشفاء راه كاين الفرق كاين عمليه تجميل التجميل هذا راه فيها راي من الناحيه الشرعيه من الناحيه القانونيه لا شيء فيها ولكن نجمعوا النصوص هذه دابا اللي غتبحث تجمع النصوص القانون يبيح هذا ولكن صحيح كاين ضوابط كاين ضوابط وبالشواهد وكذا ولكن هو في الاخير من الناحيه القانونيه رجعته ولكن في الاخير القانون والوضع يبيح هذا لكن في الشريعه انا غير كنعطي الاطار عمليه التجميل التي ليست للاستشفاء الا ثم الفولاء هنا غادي ندخل وثم اكثر حتى العواقب كاين لي دابا المراه بلا البرون لا الراجل انا على نيتي كما قلت كاين الراجل اللي عنده لا من كاين الراجل دابا اللي عنده الودين مثلا طالعين شويه وكيبقاو على شي ناس انا كنعرف شي نماذج وانا كنصعو هنا كنصعو كيبقاو لا راه كاين كذا وكيمشي كيمشي يدخل في ديك العمليات لا هو نقص لا هو خلاه مكف وبقى يدخل في عالم ولهذا انا كنقولوا ماذا ان لا ما يسمى بالعضو ما دام العضو يؤدي وظيفته لا ما يمشي تعبر انت بالسنتي لا ك لا هنا ولا خاصة في ولا يعني شيء كثير من الأشياء وهذا مع الأسف هذا ما الذي يدفع عليه ذاك ما يسمى الذين لا يعطون قيمة للحياة لا عندهم قيمة في الحياة وعندهم الفلوس وكذا ومشي كذا وبغي الشهرة في حيث لا شهرة هذا كله هو الذي قضى على الكثير لا في عالم النساء وعالم في عالم الرجال خاصة عندهم الذين لهم الأموال يعني يسرفون في كل شيء كيبغي يغير ولو كان صاب يرجع ل 20 عام اللي كان غلط هذا كله غلط ما الشاعر قال عجوز ذهبت عند الله تريد تبغي شبابها فهل يصلح العطار وما افسد الدار وكاين اللي بغى يقول حتى عنده متى اكثر من سيس بغى يوجه هذا كله يعني متاهات ولهذا صحيح هذا الموضوع اللي بغى يفتح فيه جيد ولكن كاين أبحاث دارت هنا على صعيد الترندات وعلى صعيد الشريعة الكمال على صعيد الفرع ولا صعيد الأصل ولكن ما زلنا مبحث بل كي نقف ونتبين فعلا الحدود والضوابط الشرعية لهذا التجميل وما هو التجميل يعني كنقول التجميل للاستشفاء إذا كان للاستشفاء هذا يباح لأن الاستشفاء لأن العضو ناقص لا يؤدي دوره هذا كله أباحه الله وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان العضو يؤدي وظيفته ثم المقصد منه فقط التجميل هذا لا يجوز وإذا كان المقصد الاستشفاء هذا يجب. هذا كله لقاء، ولكن البحث هذا الأبحاث بكين مؤلفات، ولكن هذا أنتم فاتوا المستوى، يعني جدير بكم أن تبحثوا هذا وأضربه كثير كثير من الأمثلة في هذا. إذا في أين وصلنا؟ فدبا أدلة المانعين. إذا أدلة المانعين قالوا يعني الذين منعوا يعني قالوا بأن حينما نجزي أو حينما ندخل في ما يسمى التجزؤ يعني ستغيب عنا معنى أن لا يمكن أن يكون هناك تصور شامل. كما قلنا القاعدة الأصولية قاعدة المجتهدين أن الحكم على الشيء فرق عن تصوره. لا، هؤلاء كما قلنا حينما نقول بالاجتهاد الجماعي هذا الاجتهاد الجماعي يسد الأبواب كلها. وإذا معنى إذا كان الأقدمون نادوا بالاجتهاد الجماعي وأن كل ما اجتمعت الأمة على شيء لا وتخرجوا بما أقر، وثم أن هناك اجتهاد جماعي يحتوي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم تعرفون أول اجتهاد جماعي فهد سيدنا عمر لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع كثير ما يجمع الناس وانتشر، لكن حتى بعد وفاة الرسول أول اجتماع سقيفة بني سعيد أول اجتماع أو أنتم في الرسول صلى الله عليه وسلم النبي توفى بعد إشكالية هاوتو. ثم الإشكال الثاني حتى لما تيقن الناس بأنه التحق برفيق الأعلى، يعني من الذي سيخلفه؟ قضية وفيها اجتهاد معنى شو؟ وفي السقيفة في مكان، شوف هذا كله يدل على أن الاجتهاد جماعي، يعني ومن الذي اجتمع؟ كبار القوم الأنصار والمهاجرون قمم اجتمعوا فكوا الوفاة وفكوا اليوم عمر وفكوا أبو بكر، يعني عمر كان في الأول لكن في الأخير فكوا، يعني بعد أن سمع أبا بكر ثم بعد ذلك جاء الموضوع الثاني، يعني ما يسمى بالخلافة، ثم بعد الخلافة يعني الذين منعوا الزكاة، يعني عطفتهم منعوا الزكاة قالوا كذا، إذن كنا نعطف الزكاة. شوف هذا اجتهاد كذلك، ولذا قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم، والله لا أقاتلن بين من، شوف الاجتهاد، والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، ركن ركن، شوف ده بالاجتهاد، قال لك هذا ركن هذا ركن، الصلاة ركن، الزكاة ركن، ولهذا ماشي أنه متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما لا تتعلق، يا ركن يتعلق بالدين كله ولا يتعلق بالأشخاص، شوف الاجتهاد، كله اجتهاد كله حسمت، يعني في الوقت نفسه حسمت كثير من القضايا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذا يكفي، يعني في نظري الا اذا كانت يعني اذا بقيت بعض الاشياء فنحن على استعداد ونقيده، ولهذا خلاصه تجزؤ الاجتهاد نقص بالتخصص، التخصص ضمن التخصصات، وهذا كما قلنا بقدر ما يتطور الناس الا ودخلنا في تخصصات دقيقه، كما قلت العين هل جرنا ذاك التجميل وذاك الشيء اللي نشوف ذاك التجميل العين، يعني انا بحثت في العين وجدت تخصصات كثيره في العين الواحده، هكذا وهي الشبك يا القرنيه هكذا يعني امور كثيره، يعني في التجميل يعني كل تخصصات في العين واحدة فيها أكثر من تخصص، بعد أن كان الناس قبلها برتب العين لا دابا حتى يعني يحدد المختبر ويحدد كذا، يعني ما الذي يقوله في العين وتذهب وتنصح بأن تذهب إلى المختص في كذا، إما في الشبكة إما في كذا إما في كذا وهكذا، يعني هذا كله جيد وكله فيه نفع ومن الشيء، يعني كل هذا كل ما يحق المنفعة والمصلحة فهو من الشريعة كما أجمع العلماء على ذلك. بالنسبة للأمثلة التي بعض الأمثلة التي يسوغ فيها الاجتهاد، قلنا بالنسبة للمثال الأول، يعني المثال الأول يعني قطعي الثبوت وظن الدلالة، هذا ما هو المثال، نعطي بعض الأمثلة فقط بعدها مثلنا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، شوف دابا المطلقات بالنسبة للخبر هل هو قطعي الثبوت؟ القرآن كله ردد من دفة الأولى إلى دفة الأخيرة قطعي الثبوت، ما النقص؟ إذن الدلالات في القرآن ظنية، بل مساحة الدلالات الظنية في القرآن أكبر بكثير وأوسع من مساحة الدلالة القطعية، وهذا راه تكلمنا فيه لا داعي، إذن لا بقى نسد بعض إذا المطلقات الصورة وكله يعني كله مصطلح يعني مطلق غير مقيد لا بصفة ولا بشيء، وحتى فعيد قرقبة يعني عفيد عود قرقبة يعني ما مطلق، إما تكون مؤمنة وإما تكون كافرة وما المهم رقبة، يعني معناه هذا كله عام، يعني ولكن من حيث دلالته من حيث كيقولوا القطعي، وكيما هذا من حيث درجه يحتمل ويحتمل، وهذا ذاك اللي خلاتك الاحتمال اي احتمال يدخل، ثم لا لا لا يعني ظني الثبوت قطعي الدلاله. مثل الحديث اللي عندكم زكاة الإبل في كل 24 من الإبل فما دونهما من الغنم من كل خمسين شاة من كل خمسين شاة. هذا دليل حيث ثبوته ظني، ولكن حيث دليل قطعي. والذين قالوا بظنية يعني يناقشون، يعني يناقشون حتى يعني إذا وصلوا إلى قناعة على أن على الدليل، على أن رغم أنه صحيح أوصله البعض إلى الصحة، لكن في أصله هو ظني الثبوت. لكن إذا دخلنا في عالم الحديث دراسة الحديث دراسة يعني سنجد أن حتى بعد طرف منه في البخاري معناه أن الذين قالوا بصحة ثبوته وبقطعية ثبوته فإنها تضاف إلى القطعية في الدلالة ثم يصبح صحيحا. والذين قالوا كذا وكذا يعني يتصرفون بالظنية يوظفونه حسب ظنيته من حيث الدلالة، ماذا يحمل من حيث دلالته، كل ما يحمل يعني كل ما يمكن أن يحمله من حيث العدد من كل ما يمكن أن يحمله من حيث دلالته إلا ويوظف، لأن هذا كله شرع كما قلنا. ثم النوع الثالث ظنيهما معا. نعم. يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا لا صلاة يعني ظنيهما معا، هو ظني من حيث الثبوت ومن حيث الثبوت يعني هو كسابقه يعني ينظر في، وحتى هذا كسابقه هناك من أوصله إلى درجة الصحة على عدم على الحد، لكن لا ننسى أنه في أصله من حيث الأصل هو ظني من حيث ثبوته، ظني من حيث ثبوت. ثم من حيث معنى كذلك ظني، ما المقصود؟ ما الذي يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا صلاة؟ هل هي هو هذا يقاس على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب، لا يؤمن يعني واش تحيي أنا ندخلوا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، والله لا يؤمن كل هذه يعني هنا ما المقصود؟ هل الإيمان ينفي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان مطلقا كمالي، أم الإيمان كمالي، أم أنه نوع من التوبيخ والتنبيه؟ هناك ما قال هو تنبيه فقط، ما لا يقصد يمكن ان معنى ان، وهناك من قال من الجمهور انه لا يكمل الايمان ولا يكون عاليا الا اذا تحققت في المؤمنين، لان الايمان لا ينفي عنه الايمان الا اذا تحققت في المؤمنين كذا وكذا وكذا، ان يؤمن جاره بوائحه ثم ان يعني كذا ان يحب لاخيه وهكذا الاحاديث التي كان. ثم ما لا نص فيه معروف يعني كبيريه جدا، ما لا نص فيه، كله مستجد من نفسه، لا نص فيه يعني عالم المصارف، عالم المال، عالم الطب، عالم كذا، عالم كذا، كل هذا ما لا نص فيه، ويلحق كما قلنا بالأدلة النقلية لكي يسند إليها ثم نخرج من خلاله بنتيجة. هذه بعض أمثلة فقط لذلك. ثم شرط العلم بمقاصد الشريعة، يعني شرط العلم بمقاصد الشريعة إذا رجعت من المطبوع أنكم عندنا كنت في التعريف عندنا المقصد والقصد هذا كله نتجاوزه، هذا انتم مرها انتم ما زال في الفصل الاول. نعم يقولوا اللغتان والصلاحان، انما القصد هو الهدف والغايه المرام وهكذا. ولهذا شوف بالنسبه للاصطلاح لكي تعرفوا بقيمه القصاد بقيمه المقاصد، عندنا تعريف الشيخ علان الفاسي، خلي هذاك التعريف ديال الشيخ علان الفاسي مساستين. شوفوا المقاصد في الفيديو التعريف ديال الشيخ علان الفاسي، ولو ان هذا التعريف اخذ جزء منه وفحواه بان الغايه منها والله الغايه شكون من جيتي لهذه من جبتي هذه القضيه تبارك الله عليك، اخذت من الفقيه المرحوم الشيخ طه بن عاشور مقاصد الشريعة. صدر عندنا مقاصد الشريعة ضبط مادة. مادة؟ شو مادة درس عليكم؟ أستاذ دكتور فينا. إيه وأنا ما ندخل بعض المقاصد. لا أستاذ ندوز على الدود. صافي. لا أستاذ. أنا أستاذ باش نعرف أنت شنو بغيتي من المقاصد. انتهى الكلام. أنا لا أظن أن في مزيان دكتور فينا هذا المقاصد زويد وصاحب صنعة. لا خلينا. وعلى كل حال إذن هذا ما يسمى بالمقاصد، يعني ما عندكم الأستاذ وكذا، معنى أنه الذي لنا نحن أن نحسن فيه أن ما يسمى العلم المقاصد من الأمقية هي دخل في شروط المجتهد كما قلت، شروط المجتهد أجمل لها، إنما هنا المطبوع جاء بأمور هامة نعم لها أهميتها ثم دقيقة في التخصص في تخصص الجهاد والفتوى. يعني ما معنى بالمقاصد؟ المقاصد لابد أن يستحضر المجتهد والمفتي، لا بد أن يستحضر دائما عند الفتوى عند الاجتهاد غايات ومقاصد ومرامي، والمرامي الكبرى لهذه الشريعة يستحضرها أمام، كانت تتماشى مع هذه الغايات الكبرى. نعم يعني بحال شرنا في العصر الماضية قلنا أنه ميزان ضروري والحاجة هذه كلها الميزان إلى كيجود كيشتك ولا ما يسمى ما يسمى ميزان هذا ضروريات الخمس هذا هو الميزان يستحضره كذا كذا كذا كتوزن وهذا كله من خلال هذا كله هذه الموازين كلها من خلال قاعدة أصولية للمجتهدين والأصوليين تسمى عندهم بما يسمى أخف الضررين يرتكب وخف الضرر. وشوف هذا يرتكب وخف الضررين هي باب كبير حتى تشوف تدخل في العبادات تدخل في كل شيء. يرتكب أخف الضرر. أنا غنعطيكم مثال بحال مثلا خاصة عن الشباب الحماسة كيلقى الوالد ديالو ما كيصلي ما داير لا الحياة، ولكن كما قال يعني اللي فاهمين يعني كما قال هذا الغزالي قال إن الدعوة الإسلامية تحصد الشوق من أناس قليل الفقه كثير النشاط ينطلقون بعقولهم الكلية فيسيئون ولا يحسنون. نعم ديك فيسيئون ولا يحسنون تستحضر أن ترتكب أخف الضررين في حياتك وخاصة مع الأصول. شحال من واحد كاين قلبه ما كيصلي مثلا كبسه او بدا يدير معاه الحرب وديك الحرب يقاطعوا يخرجوا بر من الدار والخرص والوسطى قال لك بدانا كذا كذا والسنه وهذا وهذا اش من سنه هذا ولو شوف دابا حنا شوف ولهذا شوف اذا ولو ان هذا الشاب سال عالما يقول لي اعطي التسع للباك وقرو وخليه هم لا تجادلوا في الفور تقول لي هوبا كان كذا كذا وانتهى وتبوس ليه يديه تقول لي هوبا انا سمعت كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا ولك واسع النظر يا ابي وتبوس ليه يديه هذا كيدير لي مع المعركه ويقول لك هو انا انا انا عنتر مشدد لا هذا كله غلط شتي شتي دابا كيف هنا دائما يرتكب وخف الضرر وبالخصوص مع الاصول مع الام والوالد الوالده كذلك شتيها كذا وحتى الى لقيتي لو ان لنفرض انك وجدتي كاع بوك ما كيصلي راه المصحابه بالمعروف وصاحبهما في الدنيا ولو كان كذا الله تعالى قال لك ولهذا هنا ما يسمى بارتكاب وخف الضررين يعني قضيه لا بد ان تحرك من جميع الجهات مع الزملاء مع شي وحده مع صحابتها مع شي واحد مع اصحابه مع واحد مع الطلبه مع الاساتذه مع تحرك كل شيء ارتكب دائما اخف الضررين يرتكب أخف الضرر في المعامل وبالخصوص أنا أقول مع الوالدين إن شحال من واحد كينوض وكينوض الزعبة مع باه وكذا يقول لك لا على الأقل يعني يعني يعني كما تفضل لقيتنا في يرتكب أخف الضرر وخاصة كما احنا غادي نجمعوها يعني هذه تجمع في في في حتى في ترتيب الأولويات هذيك يرتكب لها علاقة شوف ما هو ما الذي يرتكب أو ما الذي ما هو أولى؟ واش نحافظ على العلاقة بيني وبين با ولا تجي واحد النفاق يطيرها؟ أبدا إذا كان غاب كاع الأصل كيما ما كيصلي كاع هذه راه وثاني راه فاتش أنه أب وكذا وكذا كثير من واللغة لغتك مع لغة الأب يرتكب واحد الضرر اللغة مع الوالد ماشي لغة بحال صاحبك كاين اللي كيجيب لغة صاحبه وكينزلها على با وعلى أمه ولا اللغة مع الزوجة ديالو كينزلها مع اللغة مع أمه أبدا لكل مقام مقال وقلبة البلاغة أن يطابق أن يطابق الكلام ما يقتضي الحال. شوف هذه حتى اللغة يعني كل مقام مقال، وقمة البلاغة أن يطابق كلامنا ما يقتضي حالنا. إذا ما يقتضي الحال بينك وبين الأم ماشي بحالك بحال الزوج، الزوجة هي كذا وتنزل، ولكن إذا جيت عند والدها لا، ولا شي وحدة يمكن كذا دير شي حاجة مع أختها وكذا، ولكن مع الزوج لا، إيوا هكذا. هذه المقامات كلها إذا نسينا ننسى الأصول، وحينما ننسى الأصول يعني نبطل كل شيء. إذا إحنا كما قلنا إذا ما يسمى بالمقاصد يعني هذا ضروري، لأن ولهذا قلت لنا في الحصص الأولى قلت لا يكون المجتهد مجتهدا إلا إذا تحقق فيه شرطان: أن لا يخالف دليلا تفصيليا من أدلة القرآن والسنة، وأن لا يخالف مقصدا. هاي دابا شوف مقصدا من مقاصد هذه الشريعة الغربية، لأن ما هي المقاصد؟ يعني دوك الخطوط الكبرى ودوك القواعد الكبرى التي تضع، وهذه كلها باش نصور أكثر والتفاصيل في المقاصد. ولهذا هذه كلها من أين تعصر؟ تعصر من جميع الأدلة التفصيلية الموجودة في القرآن. والأدلة التفصيلية شنو هو بعبارة أخرى؟ شنو هي العصارة ديالها؟ القواعد الفقهية. القواعد الفقهية كلها راه من التعصرات. التعصرات ديك القواعد الفقهية من خلال الإمعان النظر من الحمد لله رب العالمين. قل أعوذ بالناس. هنا عصرنا ديك القواعد. راح كلها قواعد القرآن اللي كان عصرها كنا، وهذه القواعد الكبرى كلها، وخاصة القواعد الكبرى، يعني ذكر القواعد الكبرى هي التي نسميها ما يسمى بمقاصد الشريعة. المقاصد ما تروم إليه الشريعة، ما تروم إليه الشريعة، هذه المقاصد الكبرى. لما ماشي غير تجي تقول هذا زوين ومزيان وفيه مصلحة، لا، إن لم تجعله الشريعة مصلحة فليس بمصلحة. ولا غير نجي نقول لك هذا خايب وحرام، لا، إلا ما حرمته الشريعة. وتجعل الشريعة المصلحة مصلحة من خلال مقاصدها، وتجعل الحرام حراما من خلال مقاصدها. ولكن باش نجيو كل لا، إن هناك الفقيه الذي يجمع القواعد كلها، يعني يجب تكون عنده القواعد راسخة ومعروفة في الدين ديالو، وكتحط النازلة كيشوف ويرتكب أخف الضرر ويراعي المصلحة. هنا مجمع هذا كله نقوله المجتهد لا يستطيع، ثم في الوقت نفسه لا يخالف دليلا تفصيليا. إذا جمع هذا كله نقوله هذا اجتهاد وفتوى راجعة ومعقولة وتخدم المكلفين وهي في مصلحة المكلفين. إلا لقينا حتى وحدة ما لا يعني يعطي حكمه حسب يعني ما تقتضيه النازلة من حلية أو من تحريم. إذا هذا وأنتم عندكم تما التعريف ديال هذا التعريف العلل الفاسد، ثم في الختام عند كاين تما ما قاله الشاطبي، وكلام الشاطبي كاين. إذا هذا كله هذا الكلام كله يدور على هذا، يدور على الكلام كله على هذا، ولكن بلغة أخرى أنا يعني أوصلت له. ولكن من أشكله عليه أن أشكله على أشكل عليه شيء أن يأتينا به ثم ما يسمى نناقشه داخل القاعة. لكن عموما العلم وهذا وشوف أنا لما قلت لكم بعض الدول مع الأسف لا تقريبا 10 سنوات كان علم المقاصد غائب في ساحتها، وقال لك لا المقاصد لا كذا وكذا وكذا. ولكن دابا الآن هذه الدول استطاعت هي اللي كتعوم في المقاصد أكثر منا، حنا تجاوزت كاع الحد. وشوف وأكثر من هذا، شوف إذا تجاوز الحد ولم نراعي المقاصد يعني ينقلب للأرض. وأنا مع الأسف بعض الدول في العالم زي ولا أسميها يعني أخذت وتجاوزت ولم تراعي ووسعت من المصلحة الغير المشروعة. وإذا وسعنا إلى المصلحة الغير المشروعة أكثر من اللازم، يعني كل هذا سيعود يعني ضدا علينا، وسنقض به كل المبادئ. ثم شرط العلم بالفقه الواقع، شرط العلم بالفقه الواقع كذلك له قيمته. ورسول سيد الناس في هذا، وحتى سيد الناس في المقاصد، سيد الناس في المقاصد. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كثيرا ما يراعي الواقع، يراعي الواقع، لأن الواقع شنو هو الواقع؟ الواقع هم الناس والزمان والمكان والمكلفين، ويكفي هنا فمراعاة الواقع. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث قد أسلم لأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم. معنى أن شوف راه كاين الأولى، ولكن هذا الأولى كاين ثاني كما قلنا يرتكبوها. ها هي حضرها كنشوفوا يرتكب. شوف دابا الرسول بحال كان أحضر هو سيد الفقهاء في هذا الفقيه الأول عليه منزلة القواعد وكذا. ما ليس في حاجة في القواعد، حفظ القواعد لا، هذا كله هذا عربي خالص. الصحابة مش حاجة يعرفوا علم الحديث وعلم لا لا، ولا علم التفسير ولا علم اللغة. وأصحاب اللغة ارضعوا هذا رضعوها حل شربوها لا يحتاجوا. نادب من الضعف محتاج إلى هذه وهذه الضي الله المسلم يعني. ولهذا شوف الرسول في في في قامة الكعبة لا قامت الكعبة دعت. ما الذي استحضر الرسول؟ يرتكب خفض الضرائب. شاف بأن إذا أقام الكعبة على قواعد الإبراهيم شنو هي النتيجة؟ سيطول عليه القوم والكعبة مقدسة عندهم لا تمس، ولكن هو في قناعته تمس الكعبة. تبقى لا مانع من حيث الشريعة لا مانع، لكن من حيث المقصد مانع. شو هذا دابا؟ شوف دابا شتي هذه اللي قلت لك حتى من الان من حيث الشريعه يمكن تقول له باك كذا كذا، ولكن من حيث المقصد هو يعني شوف كيف دير. ولهذا هنا كبير المقاصدين في القرن العشرين قال كم من محام لا نذكر لكم القولة. على كل خلاصة القولة كم من محام له ويرافع في قضية حق، في قضية حق يرافع في قضية حق له فيخسرها لسوء مرافعته. هي دابا تذكرها. كم من محام يتولى عليه، كم من محام يتولى قضية حق فيخسرها لسوء مرافعته. شوف هذيك ديك التكبر. وكم من محام يتولى قضية باطل فيربحها لحسن مرافعته. القضية ماشي قضية لك عندك تقول بك وانت زعما عندك السنة وكذا. ماش بخ كيفاش غتروج السلعة؟ كيفاش يعني كيف تربح قضيتك؟ ولهذا كم من محام يتولى قضية حق فيخسرها لسوء مرافعته، وكم من محام يتولى قضية باطل فيربحها لحسن مرافعته. ولهذا هنا شنو هو أحسن من هذا؟ أحسن من هذا الكلام. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة وجادلهم بالتي أحسن. يعني دائما الذي يرتكب خطأ الضرائب حضروها دائما في جميع يعني في جميع المجالات. الذي يرتكب هو الكيس الذي يرتكب خطأ الضرائب. ولهذا الرسول حينما وازن وقال هيا انا غادي نمشي ندير الكعبة ولا شيء يمنعنا، لكن امام الفتنة التي سيحييها الرسول في المجتمع اشقال بعد النظر المقاصد. هذا هو بعد النظر، شو نسينا هذا المصطلح المقاصد كذلك هو بعد النظر. لكن بعد نظره وحينما وزن ذلك بالغاية الشريعة وهي الألفة وكذا وكذا، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، المصلحة عنده رأي قامت، ولكن كان المفسدة أكبر منها. وإذا وجدنا المفسدة أكبر من المصلحة فمن العقل ألا نلتفت إلى جلب المصلحة، ألا نلتفت إلى المصلحة. إذا وجدنا المفسدة أكثر من المصلحة فلا ينبغي، فإن المقصد الشرعي يقتضي ألا نلتفت إلى المصلحة. وإذا وجدنا المصلحة أكثر من المفسدة فلا ينبغي أن نلتفت. هنا دابا التفصيل لا نلتفت إلى المفسدة، هنا يعني هنا دار المفسدة أولى من جلب المصلحة. هنا إذا هذا كل ما ثم ما يسمى من أمثلة كثيرة. إذا قلنا في هذا إقامة الكعبة ثم أمثلة في عزيز صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة. لا ما تحبش ثم ماذا؟ لا هذا في عهد عمر. هذا في عهد عمر. ياك سنة رمضان. نعم هذا يدخل يعني في الموازنات ويرتكب خمس درائم هذا كذلك يدخل يعني كثيرة هي الأمثلة في عهد وفي عهد عمر بأكثر بكثير وهكذا. إذا هذا ما يسمى بفقه الواقع. فقه الواقع أنه لا بد أن تملى قولة شريع. تقولة شريع في عهد عمر بن الخطاب قال شريع تغيرت الدين فلا بد أن تتغير. تغيرت الدين شوف يلتفت إلى الدين لأن كما شنو قلنا الواقع. الواقع هو الزمان والمكان والبشر وما نحركه هذا هو الواقع ماشي الواقع أنه غلا لا الواقع هو كل شيء. ولهذا قال شريح تغيرت الزمن ده المعجب تغيرت الزمن فلا بد أن تتغير الأحكام. تغيرت الزمن فلا بد أن تتغير الأحكام. تغيرت الزمن شوفوا هنا هذا تغيرت الزمن نقول فيها شيء واحد هذا معروف في عهد صلى الله عليه وسلم يعني أنه رسول كثير ما ينظر من ذمة إلى ذمة كثير ما ينظر شوف ولهذا شوف فطلق ثلاث فضلي طلق ثلاث هل أنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ثلاث مكلفين فين زربان السيح متقارع فين زربان فين زربان مالك زربان وازربان يوم ولا شنو انا سديتو سديتو التنيت وانت فين غادي شوف الطلاق ثلاث لم ينفذه الرسول صلى الله عليه وسلم في المكلفين علاش اللي هذا هنا باش نوضحوا ما يسمى تغيير الذمم. الذمم هو الذمم هو الناس هم المكلفين لما لا ينفذ الطلاق يعني معناه أن الراجل إلى جاء عند الرسول قال لي طلقت امرأتي طلاقا ثلاثا أنا طلقتها ثلاثا طلاقا ثلاثا ما أشكال يقول للرسول ما كيف يكون كيف كان رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجابه كيف يحكم عليه تشوف واش غضبان الحالة تتكلم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم دائما حينما يأتيه الرجل ويقول له ويخبره بأنه طلق زوجه ثلاثا أشكرك شوف أشكرك يقول الرسول يقول أتقصد ثلاثا شوف كيف المقاصد أو بعد المقاصد أو بعد المقاصد ثم الذمم يعني أن هذا أن هناك دوافع تدفع الرسول من كي يسأل الناس في عهده لا كان يقول غير في عهده هذا القرن الأول أتقصد ثلاثا إلى قال لي تقصد أقصد ثلاثا يا رسول قال فهي طريق منك ثلاثا وكذا قال لي لا يا رسول الله والله إني كنت معه ولا أقصد ثلاثا يطلقه ويطلقها منه طلقة واحدة علاش لأن الناس ما زال فيهم المعقول باش نقول لكم لأن الذمم لم تتغير بعد الناس على صفاء خاطرهم والناس لم تقس قلوبهم بعد لأن في القرآن فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم لأن الأمد دابا كاع في العصر مشكلة دابا علاش دابا حنا وصلنا بنا الأمر شوف الدماغ شوف لما يتغير الدماغ فين وصلنا أن لا طلاق ولا زواج إلا أمام أنظار المحكمة لأن هاد الناس غير كيخلقوا بصح نقول لك بصراحة الناس حنا كنخلقوا لا طلاق إلا يقود وكل الناس يقول نيجي واش نتاني واش بعقلك ولا لا غادي تزوج شوف واش بعقلك اللي تحت الطلاق تحت الطلاق المحكمة والطلاق ليت ما طلقت نعرفوا نيت واش انت مزقي ولا ما مزقي ودابا شوف دابا نتوما تعرفون ان يعني قاصر قتل طالبا فياك عرفتوا شوف دابا نشوف حتى القصه كيجي مخربق مع كاع جديد يعني هل هو سوف واحد غادي إيوا شنو دير تحط لهم هذا الزواج مازال بين تديهم الطلاق هذه قضية خطيرة خاصة دابا هذا الشباب راه دابا هذا الشباب اللي يحول على وكي دابا الذمم كيشوف كيف تغير كيف تغيرت في الدين ولهذا أنا أقول دائما حتى في المدونة لما كنت أدرس المدونة كثيرا ما ما ما ما أربطها بالواقع الذي تغير هذا الواقع لما وصل الأمر بأن كذا بأنه لا الزواج لا يقع إلا ب ب ب تحت أنظار المحكمة إيوا الطلاق هذا جيد يعني في المقاصد ندعم ذلك لا نشكو لا بلغت الزواج ما واش كاين ثاني اللي قال له تزوج ب 77 اين ان وجد انا واحد الاستاذ بلا ما نسمي لكم وجدنا رجلا تزوج زوجتين اختين تزوج اختين يعني اش كنت والله انا ما بقدر واخا ماشي هنا خارج ولكن يعني هذا واخا انت خارج دابا تبارك الله كلشي وسائل التواصل الاجتماعي لا بغيتي اي حاجه غادي معنا عندنا هاد التغير الدمام بغينا ولا ما بغينا يعني ما معنى الدمام يعني التشكيله العقليه والعقليه تغيرت وانا هنا ارشدكم الى واحد المؤلف اللي عنده الوقت اللي بغى يقرا مزيان اللي ما يسمى بواحد كتاب الامه عرفت شنو دوك الامه مجال الامه كاين واحد الكتاب لا كاين مجال وكاين عندها كتب خرجت كتب كاين واحد كده سميتو حول تشكيل عقليه المسلم حول تشكيل وقلة لعماد الدين خليل المهم حول تشكيل عقليه المسلم ان العقليه تغيرت العقليه تغيرت في لباسها تغيرت في خطابها تغيرت في معلوماتها تغيرت في تفكيرها هذا كله لا بد ان نعيد فيه النظر كل شيء دابا تغير وبالتناقض بالتناقضات بشكل متناقض يعني في التناقضات كاين الان كانوا الناس القدام الى لبستي شي حاجه مشرقه راه عيب كبير دابا الى ما تشرقات راه ودابا شوف دابا حتى في التناقضات كانت حنا الى مشرقات الفوقيه ديك الساعه الفوقيه اللي كاع الفوقيه اللي تشرقات ليك وكنت تحاول تقلب على شي حاجه ودير ليها شي حاجه يعني الناس كيحاولوا ما امكن يخيطوا الرقع ديالهم لان عيب دابا اذا ما تشرقات راه ما كتبعش انا ماشي وفي العورات وما كتشرق الا عند العوره ما يشرق هذيك تحت ولا عند العوره ابليس لا هذا كله يعني الدمام تغيرت يعني دمامنا تغيرت ولا دابا الشعر الا ما درتيه هكا لا انت محسن ولا ما محسن انت بين المنزلتين اذا قلتي حسنتي لا ما محسن نقول لك ثاني لا هو ما لا كاين حنا الا تحيل حسن واضح حسن وعلى كل حال هذا انا دابا شو كنكتبوا على الوضع ولهذا العقليه تغيرت ولهذا الخير ما نخدموا به شرع لما قال هذا شوف هذا في عهد عمر اللي في عهد ديالنا هذا في عهد عمر بدا الناس هو ولهذا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم باش نشوف في يرتكب وخف الضررين ومراعاه الديمان مراعاه الواقع شوف الرسول صلى الله عليه وسلم هناك دوافع اشنو هي الدوافع ان الناس على نياتهم والصدق ما زال فيه ما زال يسكنهم الصدق كما يقول الفقهاء فيهم الصدق يعني إذا قال الرجل قال وإذا قالت المرأة قالت انتهى يصدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن غير دخل مشى عهد أبو بكر جاء عهد عمر عهد أبو بكر ما زالش شوية جاء عهد عمر انقلبت الموازين دخل الداخل وعمر فقيه قال هذا الدمام تغيرت وقال شرع هو قاضي على عنده قال تغير الدمام فلا بد أن تتغير الأحكام دمام الناس تغيرت لا يتفق ولهذا يساسون بالمقاصد كاين كاين الدمام راه قبل من المقاصد ديما تلتفت الى الدمام دابا غير ولد قال لك شي حاجه خصك تدورها ساعتين تسوعها باش تلتفت في طرفها ولا الزوجه يشوف حتى الخطاب للزوجه وهذه الاصل فينا ان ما كانش الصدق وهذا غلط الا كان الاصل في المجتمع انه الا تكلم شي واحد وهذا هو الاصل عندنا ولكن في عهد الرسول الاصل هو الصدق ولا يلتفت الى غيره ولهذا تغير لما يعني حي دابا في الطلاق ثلاث في عهد عمر وفي عهد شرع يعني اذا جاء الرجل وطلق زوجه طلاق وشوف وشوف ارد البال دابا هذا شوف التفات الرسول صلى الله عليه وسلم للذمم يحقق المقاصد المقاصد الشرعيه في الطلاق انا غير اما الامثله كثيره كاينه طلاق ثلاث كاين شحال من حاجه كاينه في عهد الرسول من مقرن مع ابي بكر ولكن حنا غنقولوا وحده وحده نشوفوا المقاصد كيف يحققوا الامر الواحد كيف يوقع المصلحه من حيث زمانه ومكانه من حيث الحيثيات التي يفتى فيها المفتي او المجتهد ولهذا حينما لم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ثلاث في اصحابه حقق به المصلحه لما لان هناك دوافع والعلل التي تدفع الى ان لا يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذمم الناس لان الناس على نيتهم وعلى صدقهم لكن عمر حينما يعني قلب الميزان كله اصبح عمر لا يلتفت علاش شوف انا نرجع ثاني شي شويه التفت الرسول الى ذمه الناس الى ذمم الناس ودائره الطلاق ما زالت ضيقه كما التفت الى اقامه الحد ولم يقطع الرسول من ست ايدي استد الايدي لقطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن حتى في الطلاق طلقت لا يعني لا لا يعني تعد يعني قليله جدا ورغم ذلك التفت الى ذمم الناس لان من الذي دفع الرسول الى هذا التدين دفعه الواقع الذي فيه الصدق ما زال فيه الصدق عمر لا عمر لم يلتفت الى ذمم الناس وانفذ فيهم الطلاق علاش لكي يحقق مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش غادي يحققه هل شوف لو ان عمر التفت الى ذمم الناس هل ستتسع دائره الطلاق ام ستضيق تتسع علاش انا غنعطيكم واحد المقدمه اخرى وهذا نخليكم نفس ربما يعني ترقصكم المقدمه قلت السؤال هو لو ان عمر التفت الى ذمم الناس كما فعل رسول الله هل سيضيق من دائره الطلاق ام سيوسعها ولكن غادي نعطيكم المقدمه في عهد عمر لما جاء عهد عمر بدا الناس لا يلتفتون الى المصطلحات الشرعيه ويتلاعبون بها ويستهزئون بها ولا يقيمون لها وزنا اذا كان هذا كل شيء هتشوف الدماش ودابا مراد نشوف الواقع شوف الدماش في الاجتهاد كيف يؤثر الواقع في الاجتهاد لما وجد عمر هذا ان اللي ناض بحال دابا العهد ديالنا اللي جا كيقول لك نتزوج نتزوج نتزوج خاصه تبع نتزوج نتزوج نتزوج اشنو هو الحل ديال هذا نتزوج نتزوج نتزوج الى غادي تزوج يطلب من المحكمه الان علاش لان الزوج راه يفضي لنا جيج ها زوج غادي يقول لها بولدها وتزوج غادي يقول لها بولدها وتزوج غادي يقول لها بولدها وتزوج غادي يقول لها بولدها اذا لان الاكثريه هما هذا ان كما قلنا الشاب لا يقاس عليه والنادر لا حكم عليه الا قلت لي لا كاين كاع الناس لا ولكن هذو شواذ والشواذ لا يعني لا يقاس على الشواذ الشاذ لا يقاس عليه هذا قاعدة الأصولية والنادر لا حكم له ولكل قاعدة دين استثناء حتى لكل قاعدة عندها استثناء ولكن شنو هو الأكثر الآن اللي كيخربقوا إذا ما دام الأكثر كتخربق ولا غادي تزوج أجي قدام إلا غادي تطلق ثاني أجي قدام علاش باش الحقوق ماشي غادي تطلق وتمشي وتمشي ثاني بلاصة أخرى وتخرب ثاني بها إذا غادي تطلق ثاني أجي عندك الأولاد وكيقراو وكذا وهذه وهذه وما هذه المصالح ماشي غادي تمشي كما مضى اذا معنا ها نرجع لكم تاع العود عمر عرفوا مثلا الناس يتلاعبون يتلاعبون بالاشياء يعني تلاعبا ما كان موجودا في عهد صلى الله عليه وسلم وتغير الوضع قد اوضاع الناس وافكار تغيرت لم تكن كما كانت في عهد صلى الله عليه وسلم واذا عمر لما تامل الواقع وفقيه قال هادو الا خلي فتحت لهم الباب واش يستحقون فتح لهم الباب وعطيهم الحريه لا يستحقون ولكن الرسول ملي شاف هل يستحق هؤلاء الحرية؟ نعم لأن ما زال قضية يعني منضبطة وشوف دابا الفقه هذا هو الفقه هذا هي الفتوى هذا هو الاجتهاد الفقهي المصلحي هذه هي المقاصد والمصلحة قال عمر هاد الناس لا هذا بداو يتلاعبون إذا من الذي سيحد من من من من من من من من من من هذا من من هذه التصرفات الحمقى وهذه ابن عباس راه قالها يعني اشنو كيف من الذي سيردعه؟ انفاده اللي جا عند عمر يقول لي كذا كذا لا يلتفت الى نيته فهي طالق من كثاله انت غير شافوا الناس الحازم والجد عند عمر قالوا هاد زرب من عند مع كل واحد دار الجاب والجمهور ولهذا هو اسلوب ردع وفي السياسه هو من السياسه الشرعيه وفي الوقت نفسه هو من السياسه الشرعيه بحال هذاك اللي جاء عند عبد الله بن عباس قال لي يا ابن عباس اني طلقت امراتي 100 طلقه هو شو دابا ذاك العمر لان تغير الزمن قال لي اني طلقت اشوف ابن عباس وفقيه حتى هو اعطاه الفتوى قال لي يا هذا ان امراتك طالق منك ثلاثا و97 طلقة اتخذت بها آيات الله هزوا. وديك 97 طلقة اتخذت بها آيات الله هزوا لأن الدمم تغير. وإذا الدمم رائها ثم أخير ما اختفى في بعد القرن الثالث الهجري وفي أئمة المذاهب. أنتم تعرفون الشافعي لما كان في العراق له اجتهادات وفتاوى خالف بها منهجه لما دخل إلى مصر، وقيل له كيف يعني كان لك منهج في العراق وكذا ولما دخلت اش قال لهم الشافعي؟ اش قال لهم؟ ها؟ ذاك واقع وزمان وهذا واقع وزمان، يعني الواقع العراقي مش هو الواقع المصري. شوف اليوم شوف دابا كيف الانسان لكن يلتفت كما قلنا من الضوابط، ماشي من الضوابط التي تدخل تخدم المصلحة والمقصد، يعني نراعي الواقع والواقع لا يمكن ابدا ان يقفز على المقاصد. ما الذي يحد وما هو الجدار الذي يحد الواقع ويتحكم فيه؟ المقاصد. عندنا جدار المقاصد هو القدام والواقع اللي عندنا، ولكن دائما نراعي ذاك الجدار ما يمكنش نخرجوا فيه. لا الى اصطمنا في ذاك الجدار كما قلت يعني سنبعث كل شيء ولن تحقق القضايا والاجتهادات والفتاوى لن نحقق من خلالها المقاصد. إذا هذا بالنسبة للواقع، إذا ثوابت المتغيرة، ثوابت تحدثنا عنها ما يسمى بالثابت المتغير وقيمة. وإلى أن قلنا أن المجتهد والفقيه والمفتي الذي لا يميز أو لا يستطيع أو لم يصل بعد إلى مستوى الذي يؤهل إلى المستوى الذي يؤهله ليميز بين المتغير والثابت لا يصلح أن يكون مجتهدا. هذا شقنا لا يصلح أن يكون مجتهدا. ثم الثوابت عند القدامى، ثوابت راه معروف عند القدامى. شنو هي الثوابت عند القدامى؟ موجود عندكم في المطبوع القطعيات. حنا دابا غير هاد القرون الأخيرة درجة الناس وأن يسموا المتطور والثابت، المصطلح الآن الموجود في واقعنا المعاصر التطور والثبات، أو عندنا المتطور والثابت هذا هو. ولكن عند القدماء عندنا القطعي والظني هذا اللي ولهذا كلما قرأت عند القدماء القطعي يعني هو الثابت عندهم. ولهذا إذا ودي هذا ظني هذه أحكام ظنية هي ما يسمى بهم ده. لكن بعد تقريبا القرن الثاني عشر أو يعني نهاية القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري وما بدأ عرف درج الناس على ما يسمى بالمتطور والثابت. المتطور والثابت هذا هو الذي درجنا عليه الآن، هذا يتطور وهذا يثبت يعني. ولكن من الناحية الاجتهادية نبقى على الثابت والمتغير أحسن، الثابت والمتغير. يعني هذا المتطور فيه ما فيه عند العلماء في صف العمال غير معروف، وكيف في صف المفكرين يعني لقي إقبالا كبيرا يعني ما يسمى بالمتطور، لكن في الساحة العلمية الذي لقي إقبالا هو المتغير، هو المتغير الثابت والمتغير. وقلنا أن الثابت هو القطعي يعني ثم لا نص لا اجتهاد مع النص. يعني حتى مقولة الأصوليين والمجتهدين لا اجتهاد مع النص يقصدون هذا النص القطعي من حيث دلالته وثبوته، هذا قطعي. إذا النص القطعي عندنا ما توافر فيه شرطان، يعني قطعي أن يكون قطعيا من حيث الدلالة وقطعيا من حيث الثبوت. إلى غير واحد قرأ كيمشي في المجتهد فيه، ولا المجتهد فيه رحتينا لكم يعني أقسام أربعة، القسم الأول والثاني، القسم الأول قطعي الثبوت وظني الدلالة، القسم الثاني ظني الثبوت وظني وقطعي الدلالة، القسم الثالث ظني وهو معنى، القسم الرابع معنى نصه. إذا أي حاجة دخلت في هذا راه كتسمى متغير، تسمى المتطور، تسمى المجتهد فيه، كتسمى لما يسوغ في الاجتهاد، وثم كتسمى ما يجري في الاجتهاد، هذه كلها مسميات معروفة عند الأصوليين وعند المجتهدين. لكن غير هذا القطعي، إذا كنا بالقطعي يخرج من هذه الدائرة، يخرج من هذه الأقسام الأربعة. وهو ما يسمى بالقطعي من حيث ثبوته ومن حيث دلالته. وكل نص في القرآن ولا في السنة قطعي من حيث دلالة من حيث تقول هذا ثابت لا يتغير إلى قيام الساعة، وتزيدوا لي أنه إلى قيام الساعة، وتزيدوا لي حتى في الآخرة، نزيد هذه كل جانب حتى يوم القيامة لا يتغير. أنا نعطيكم مثال، قل هو الله أحد، هو قطعي ولا مش قطعي؟ قطعي. راح في الدار في الدنيا يقول هو الله أحد، في الآخرة قل هو الله أحد، يعني هذه الدلالة قطعية من حيث ثبوتها وقطعية من حيث دلالة. حرمت عليكم أمهاتكم، قطعية من حيث الدلالة ومن حيث ثبوتها، وشيء في الدنيا محرمة وفي الآخرة انتهى. وهكذا خالاتكم أخواتكم وبنات الأخي وبنات الأخت إلى آخره. يعني معنى نزيد لكم هذه يعني شوية بشوية، إنما غالي غنزيد لكم هذه الحصة، أن حتى القطعي من حيث ثبوته ودلالته فهو قطعي دنيا وأخرى. ما تجيش لي يوم القيامة ويقول لك تكون عند ظن نفسك باش تزوج أم أبدا، يستحيل، لأن هذا التحريمات الأبدية كله ما هو تحريم أبدي، إن حتى القطع الثابت هو ثابت أبدي، ولهذا الأبدية هي ماشي أبدية الدنيا، لا أبدية الوقت كله عند الله، والوقت كله عند الله دنيا وأخرى. وإذا يعني في القطعي دابا حرمت عليكم أمهاتكم وكل ما هو قطعي، وثم محمد رسول الله، واش هو ضلي من حيث الدلالة؟ هو محمد رسول الله. قلت لها محمد رسول الله حتى الدرس الصغير يقول لك هذا مبتدا وخبر محمد رسول الله، واش فيه شي دلالة يكون فيه مازال شي تأويل؟ لا، ولكن من حيث الثبوت قطعي، وهو دنيا محمد رسول الله في الآخرة لا، وهكذا كل ما هو قطعي، ولهذا القطعيات قليلة جدا كما قلنا، والظن كبير في من حيث في ساعة. إذا هذه تقريبا. ثم العلامات، كل ما هو موصوف، كل ما هو مقيد، كل ما هو ما يدخله العدد، كل ما تدخله الصفة، كل ما يدخله الأسماء، كل ما تدخل المكان، كل ما يدخل الزمن، كل ما يدخل، يعني كاين من وهذا لا يعد ولا يحصى، هذه كلها من علامات الثابت، يعني ما يعني المعدود والموصوف، بحال مثلا والزاني والزانية تجد كل واحد منهما 100 جلدة، شنو كيجي واحد يقول لك لا 100 جلدة كذا كذا، نقول له غير 50، نقول له غير 60، نقول له هذا رقيق وضعيف نديرو له غير 10، لا، ولا هذه رقيقة ضعيفة وكذا نقول له غير لا الله يسامح. وهذا كله لا 100 جلدة 99 ما تكفي حتى 100 واحد فيها جناية 100 جلدة ولا تاخذكم به ما شاء الله الى اخره. معناها ان يعني هذا المعدود البعد كله يدخل ثم الحدود، ولهذا الحدود كلها مقدرة، والمقدرات كذلك المقدرات مقدرات والموزونات، كل هذه كلها من الثوابت. هنا كندخلوا هنا غادي ندخلوا هذا كله هذا كله هو الذي يساعد ديك إمامة المرأة اللي نسينا، ديك إمامة دابا غندخلوا يعني المعدود والموصوف وكذا، راه مازال نسيناها سجلها علينا سجلها ديك الإمامة. واش الحائض هنا غندخلوا، واش هي دابا هنا غندخلوا هذوك القواعد كلها ديال الثابت إلا توفرت في الحائض وتصير فيها، نعم نقولوا هذه متغير ولا ثابت، يعني ولا ثابت، وإذا داخل إلى عندها وصف ثابت ثابتة لا تخضع للاجتهاد، وإلا كان متغير تخضع للاجتهاد، وإذا اختلف فيها هي في اجتهادية تدخل في دائرة الاجتهاد. إذا هنا يعني بصفة عامة. ثم طريقة يعني اللي بقى الآن شحال دابا حنا الوقت مزيان تمشي دابا بس المركز الثاني خمسة شحال دابا خمسة لا شحال تقريبا ساعة ونص تقريبا، واخا المهم هذا حصه ماشي مشكل نشوفوا طريقه تطبيقيه شنو هو اللي عندكم السؤال في طريقه تطبيقيه يعني طريقه تطبيقيه ماشي قراي من الامور الضروريه للمجتهد ترتيب الادله من حيث الاولويه عند استعمالها، وقد ذكرنا في اول الكلام صافي انتهى صافي مزيان نعم. صافي هذه باينه وانت يا بدل دير البال واش سهرتي البال ولا دائما أوه. استاذ ولا صافي فات في السير فات في السير ولا سرت في الباب. وعلى كل حال شوف هذا ما يسمى بطريقة تطبيقية، طريقة تطبيقية. شوف ارجعوا لحديث معاذ، حديث معاذ راه كيرتب لما قال له رسول الله بما تقضي يا معاذ ما بغي يصيفطوا اليمن. هنا عاد ترتيب الأدلة وحتى في الأدلة، وشوف قسم الأدلة عندنا النقلي عندنا العقلي، دابا عندنا الكتاب ننظر في كتاب الله ولا شيء يقدم على كتاب الله إذا وجد الشك بشروطه كلها نكتفي بالقرآن. ورد البل هذه فيها نقاش. على كل حال إذا وجد الأمر والموضوع كله بحذافه وحسب في القرآن لا يلتفت إلى غير القرآن. لكن إذا وجد شق في القرآن، لأن هالشق الثاني شنو أشكال كله؟ إذا كان الحديث مكمل، السنة مكملة للقرآن، هذا لا يستغنى عنه وهو من القرآن ولو تجوز، لأن لا وما ينطق عن يعني وإن هو نوع بحال هذا القرآني، هاد الناس القرآنيين يقول لك لا حنا راه كاين هاد المدرسة بدات كتشرب، يقول لك لا أنا قرآني، وإلا أنت قرآني وصل الدور كيما القرآنية ديالك، صلي واش بغيتو كاين الدور في القرآن، كاين صلاة العصر في القرآن، معناه أن صحيح، وإذا ولهذا لا ننتقل بمعنى في ترتيب هذا الترتيب والجانب التطبيق ديال المجتهد، أن المجتهد يرتب الأدلة، ولا ها وحدة، وملزم بترتيب الأدلة. ثم من حيث الترتيب لا بد ان يراعي الاولى فالاولى، ثم لا يعني في هذا الاولى ولا، ثم من حيث الترجيح لا بد ان يمعن نظره في الادله ويقدم ما يسأل. ثم حتى في النظر بين الادله اذا وجد ان الدليل لا بد في حاجه الى ادله اخرى لا بد ان يحكمها، بحال كما قلنا هذا ما جاءنا من السنه في الحج وفي العمره، كيف نعطيها كان في العمره في القران وكان في القران نعم، ولكن واش ما كانش لكيفيه ديال العمره في القران؟ ما كايناش ثم الحج والعمره لله وهكذا، يعني يعني الانسان يعني معناه ان المكملات ينتبه اليها كذلك. ثم في الترتيب بين الادله يرتب القران الكتاب ثم السنه ثم بعد السنة الإجماع القياس، يعني القياس إذا عندنا دليلا نقليا ودليلا عقليا، ثم ما يأتي من سد الذرائع وشرع ما قبلنا الاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة ومذهب الصحابي، كل هذه يلتفت إليها بقدر ما يعني يلتفت إليها إذا كانت مساعدة ومعينة للقصد. بمعنى شوف بعبارة أخرى أنا أعطيكم الخلاصة ديال هذا المبحث اللي قلت لي أنه عندنا الأدلة ها هي نقلية الكتاب ثم السنة ثم عندنا عقلية كل قليل يجي لا كان قولون عاودوا راه هذا تصنيف معروف قديم وحديث وعندنا مصادر الشريعه شنو هي وبالتي عندنا الادله العقليه عقليه انا غنقول وحده وحده عندنا العقليه عندنا الاجماع ثم القياس ولكن هذه ماده تسمى كلها ها هي العقليه والنقليه مصادر التشريع الإسلامي. إلا أقول لك شيء واحدة شنو هي مصادر التشريع الإسلامي تقول لي الكتاب والسنة والقياس، ولكن أدخل معك التفصيل أي شنو هي الأدلة النقلية والعقلية هنا أتقول لي النقلية الكتاب والسنة والعقلية إذن هذا تصنيف معروف وقديم وهذا بدهي خصكم تعرفوه من الفصل الأول. إذن هنا ولا كاع من البكالوريا ماشي مشكل، ولكن هذه كلها يراعيها المجتهد يراعيها ويرتبها، وركنا قلنا الكتاب كتينا ما تكمله السنة، لكن إذا وجدنا في الكتاب ما يستقل به الكتاب هل هو في حاجة إلى غيره؟ أبدا، وهذا هو الأصل في الترتيب أو هذا بدل المصبيخ، لكن إن كان الكتاب في حاجة إلى من يكمله من حيث السنة فلا بد أن نضيف له في المرتبة الثانية سنة. ولا تقولوا ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة وإن لم نجد شوف هنا شوف شوف معاذ قال له فإن لم تجد. شوف دابا الرسول مراه عارف وفقيه ما قال لي لا القرآن في كل شيء كما يدعي البعض. الرسول بنفسه ماشي قرآن لم يكن قرآنيا لأنه فقير ماشي بحال هذا مع الأسف. ولهذا الذين يقولون هذا ليسوا بمتخصصين. أما المتخصص لا يعقل يقول لك لا هذا لا هذا لا يمكن يستحيل معناه. ولهذا شوف حينما قال بما تحكم وإن لم تجد قال وإن لم تجد اجتهد رأيي هذا كبر الرأي لا يعتبر شرعا إلا ولكن حتى هذا واجتهد رأيي ماشي غير هملا تقل الجنب ديالها وتقليها تسرح كما بغات لا يعني بمعنى والرأي هنا والرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا سنر عنا إلا إذا استند لا باللوسادة اللوسادة عرفتوا شنو هي الكتاب والسنة لا تتوسد والله إلا ما وسدتهم لن يلتفت إليه وكل اجتهاد لا يسند ولا يستند إلى الكتاب والسنة فليس باجتهاد ولا حتى غير لا تعرض معه لا يلتفت إليه لأن الأصل في الاجتهاد أن لا يخالف دليلا من أدلة التفسير المجدل في القرآن والسنة هنا إذن هاي الترتيب إذن هاي وكما لم فإن لم تجد فاجتهد ولا آله ما معنى ولا قالوا هنا راه كاين العلماء ما معنى لا اقصر نعطي الاجماع حقه ما كاينش نشوف القياس انا اقيس هذاك الكتاب ديال عمر رجعوا ليه ديك رساله عمر الى ابي مسعود مش عارف القضاء يعني فيها الاقيس على القياس القياس هذاك الكتاب في القياس واعتقد ما عندناش الوقت نرجعوا ليه انما يعني هنا كندير القياس ما كاينش كاع في الاجماع وفي القياس راه شوف عندنا مصادر أخرى مذهب الصحابي المصطفى ولكن هذا كله مع مراعاة هذه لأن سد الذريعة نقول لهم متى سد الذريعة هيا سد الذريعة سد الذريعة ترى سد الذريعة عنده شروط ديالو الأحكام عنده شروط الدولة المصلحة الموصلة المصلحة الموصلة عندها شروط الدولة مذهب الصحابي اللي قلتي عنده الشروط ولكن ما عندهاش مع شي دابا ماشي في الاصول احنا ماشي في اصول الفقه مراعاه الخلاف وقولوا هكذا يعني الاستصحاب وهكذا يعني كل هذه يعني كلها يعني وهذا سد لي الذريعه راه قريب يرتكب الى خف الضرائب سد لي الذريعه يعني باش نسدوا واحد الذريعه لان يعني كما كنقولوا هذا المشارقه كيقول لك الباب اللي منه الريح سدوا الساريح الباب الذي سيجر عليك الوبال وبلا واش يجر الريح على اغلقهم يعني نسدوا ونستريح معنى انه في بعض الاحيان نستغني يعني معنى سد الذريعه نوع من الاستغناء في الفتاوى يعني في بعض الاحيان نستغني الاستغناء عن شيء يحقق المصلحه لكن يعني الأخذ بالشيء أو إيقاظ الشيء هو كإيقاظ للفتنة كما يقول المجتهدون يعني بحال إلى في بعض الأحيان إذا التفت إلى بعض الأشياء يعني فيه هي من باب الفتنة أنها كسدوه يعني ولعن الله الذين يؤخذون الفتن الفتنة نائمة عن الله من أخذها كما يقول وإذا معناها تسد الذريعة يعني كأنك تسد ثغرة ستجر عليك يعني وبالا او يعني ان شرها اكثر من خيرها ولهذا اذا فتحنا بابا سيدخل منه شيء ولكن شره اكبر من خيره ما هو شنو الاصل سد نسده يعني علاش للذريعه التي للذريعه لان كل واحد غادي يدخل لنا من يعني من ذلك وهكذا معناه اذا ان هنا هذه هي الارضيه التي يرمها المشرك معنى ان الادله ترتب إن هذا الجانب التطبيقي ترتب ويعطي لكل ذي حق حقه الكتاب أولا ثم السنة بحيثيات ثم الإجماع ثم القياس هذه مصادر الشريعة بالإجماع ولهذه علاش تسمت مصادر الشريعة لأنه أجمع عليها بإجماعا يعني اتفقت الأمة يعني سلفا عن خلف على أن مصادر الشريعة الإسلامية المجمع عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولكن المختلف ما بعد هذا المختلف فيه وحتى هذا المختلف نوعي ناس الدريعة وخا كياخذوا به المرعة غير كياخذوا به المالكية ونجد بعض مذاهب الحنفية لا يقولون يعني ولكن صراحة لكن عمليا بحال ابن حزم الظاهري وخا القياس لا يقول به لكن في يعمل به في عمليه تطبيقيه كثير ما نجد القياس، ولكن لا يصرح به. يعني وعمل اهل المدينه كذلك، يعني ادله من الادله الشرعيه عند المالكيه عمل اهل المدينه، يعني وما جرى به مع المجاليه مذهب الصحابي. نعم. وهكذا. اذا هذا يعني معناه اذا كل هذه يعني الحصه يعني ما خصصناه لهذه الحصه، اذا الان كل ما ما يعني ما يعني ما سبق ما تناولناه وما طرقنا بعض ابوابه تقريبا، نقول يمكن ان نقول اننا اعطيناه بعض ما يستحق، لكن من عنا له شيء او من اشكل عليه شيء مرحبا لمناقشته. هذا عموما، لكن هل دخلنا في التفاصيل واحكمنا؟ لا، يستحيل. يعني بكل صراحه هذا من باب الشهاده. لكن عموما ما يمكن ان يقال قربه هذا، لكن تفصيلا يراها يعني المهمه على عاتقكم، يعني من يعني الاشكالات والاسئله تاتون بها ونعالجها بالتفصيل، لان لا يمكن نستقصر بالتفصيل كل شيء، لكن عموم العناوين التي يعني ويبقى بعض يعني مثالين غادي نشوفوا غادي نتناولهما، وبعدها يمكن الان في الحصه القادمه ان شاء الله ان نتناول الاجتهاد في جزئيه الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الى قسمه الى شقين، الاجتهاد في زمنه وهل هو مجتهد، معناه هل اجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك اجتهاد في زمن الرسول، وان كان وين حصل، هل يمكن ان نعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم مجتهدا من المجتهدين، ام هو نبي ورسول يكفي هذا وهو في غنى عن صفه المجتهد ام لا، وهذا كلها خلاف وفيه ترجيح. هذا الدكتور محمد السب معروف، تعرف محمد السب؟ ما تعرفوش الدكتور محمد السب؟ هذا السي احمد قرا يستدل ب ب ب بقضيه علميه عند الدكتور محمد السب. محمد السب هو راه الامين العام للمجالس العلميه بالمملكه، مجلس العلم الاعلى، ها وحده. ثانيا اللي مشى للتحقيق ان شاء الله بالمرشدين سيدرس هذا الرجل، هو رجل كبير مسلم ولكن عالم من العلماء، سيدرسه ان شاء الله السيره، يدرس السيره النبويه. هذه المجالس العلميه كلها ديال البلاد هو تحت اشرافه، تحت اشرافه بعد ان شاء الله. هذا الواقع هو يحكي عن المغرب في كتاب معيار المعرب، معيار المعرب. في المغرب اذا اتاه احد المستفتي حول الفتوى اول شيء يساله يعني يساله المفتي من اين انت؟ يعني بلدتك من اين انت؟ فاذا اتى البلده يحكي له عن بلدته او يعني يصور له الواقع يعني يشير له لي. لان الفتاوى كثرت في وسائل الاعلام المغاربه بالاخص يسالون يعني المفتي يعطي فتوى على هذا جيد، اثر جيد ويقع الخلط، علما ان التابع الواثق الواقع المفتي في الساعه ديالها يعطي يدري هذا ممتاز، أخير من أحسن ما يخلع الواقع، راه لا يعقل. وشوف وماذا قلنا؟ قلنا أن المستفتي يستفتي من هو؟ لا هو لا ماشي، من يطمئن إليه، من شروط المستفتي أن لا يسأل إلا من يطمئن إليه، ثم أكثر من هذا، أنا علاش كنقول أرد الباب؟ هذه مزيان اللي قلتي هذا جيدة. هو دابا استعمال القرى، شوف دابا الناس العلماء قالوا هذا قديما، قالوا في القرن الثاني وفي القرن الرابع الهجري والامه وبالبعك عند نهايه القرن الثاني بالضبط، قالوا ان من شروط المستفتي ان لا يسال الا من يطمئن اليه. وديك الساعه الا غادي يسول شي واحد، شي واحد اخر، شي مستفتي، واش كيسولوا عن طريق التواصل الاجتماعي؟ لا يعني كيكون هذا القرن الثاني ما كاين لا سياره لا هاتف ولا شيء، هذا الدبر ديال الحديد مازال ما كاينش. اش كيسول ديك الساعه عمليا؟ هو مجوبني. كاين شي سول شي واحد في الهند؟ لا تيمشي لعند اقرب مفتي، اقرب مفتي اقرب عالم. واش ما يمشي يشد الجمل وهو يخلي العلماء هنا هنا صحيح كان الناس يضربون كبد الإبل حينما يسمعون حديثا ولم يجدوا قربه يضربون كبد الإبل باش قال لك لأن سامع فلانا عنده حديثا لم يسمعه وشوف دابا الهمة كيمشي كيضرب المسافات باش يجيب داك الحديث ديال الرسول يجيب الدب يعني الدب عنده معنى باش الدب يعني معنى انه قال يعني هناك حديث جديد كيمشي كيشمر حتى يجيبه ولكن لو ان الحديث يعني بقربه هل يعقل لا بمعنى ان حتى القول الذي قالها المجتهدون والعلماء يعني ان المستفتي لا يسال معنى السؤال يسال اقرب الناس اليه ثم ما معناه معناه ضمنيا انه يسال من هو اقرب منه وفي واقع واحد وفي زمان واحد وفي مكان واحد وحيثية واحدة هذا هو الأصل في المستفتي ولهذا بمعنى ما قاله يوسف الله يذكره كما زال حيا هذا معقول ومنضبط حتى من ناحية الفقهية ولذا لا يعقل أن نحن الناس كأننا نخرب أو كأننا نتجاوز بعض شروط المستفتي لا يعقل أنت هنا في المغرب وفي كذا وفي تالودات مثلا وفي سوز وفي الجنوب وتستلف الواحد في قاع الدنيا تقول لي ما حكمه كذا وكذا لا يعقل اولا هذا تؤمن وتن لا تعرفه ثم كيف تطمئن اليه وحتى ذاك الاطمئنان فيه ما فيه ما معنى تطمئن اليه تعرفه جيدا شحال دابا هذاك دابا كتبل شي واحد الغار كيشوف الزواق في التلفزيون وكيطبل وفي الاخير تغير تغير كل شيء مزيان هكاك باش تغير كل شيء الجو باش تعرف وهناك من يعرف كان بعض الناس ديهم أهل العلم كيعرفوا ما في الكوارث ولكن ما لا نتصرع اللهم تقتنع الشعوب اقتناع الشعوب جيد أما هناك من يعرف عن قرب يعرف قيمة هذا وقيمة هذا وقيمة هذا ولكن ولهذا لا ندخل في يعني لا ندخل في الأشخاص ولكن ندخل في العلم الجانب العلمي ولكن الردود العلمية تكون الردود العلمية لا يحاب فيها أحد والمعنى لا يعقل أن في واقعنا المعاصر أن تأخذ أو عن طريق الواتساب أو غيره ولكي ترسل رسالة يعني فيها فتوى وفيها كذا وفيها نازلة من نوازل وتسأل عنها ما هو خارج عن واقعك هذا لا يعقل ليس من الفقه حتى يمكن أن نضيف الآن ماذا ما قاله السب نضيف له ها وهذا ليس من الفقه في شيء الذي يسأل عالما خارج الواقع الذي يعيش فيه هذا ليس بفقه وليس بعلم أبدا لأن الواقع كثيرا ما تحكمه الواقع دينا شيء بحال مثلا ولهذا أنا قلت في ولا نقول لكم أنا ضد نوعا ما كنقول ضد النقاب ضد النقاب في واحد الجو ما فيه نقاب لأن علاش أنا هذا رأيي راه عرضته ماشي مشكل لما لأن الأصل في القلم أن لا يلفت النظر لكن النقاب في بعض الأحيان يلفت النظر وحدا دابا في كلشي المدينة ودارها النقاب إذا الأصل في النقاب لا يلفت الانتباه وكذا كان النقاب يلفت الانتباه هو بحال عكسنا القضية مع احترامنا اللي كدير النقاب مع احترامي ولكن هذا رأيي وألتزم به ولكن كاين شي واقع الواقع تاني بحال الشرق دابا شوف الواقع دابا دينا شي وحدة مغربية للشرق شي البلاد وكشفت وجهها بما تنصح في هذا الواقع النقاب لان هي عوض شنو هو الاصل في النقاب باش الا يلفت الانتباه هي اللي داك كشفت عنوان راه غادي ديري مشكل انا غادي تلفتي الانتباه هو كوني مع خواتي يعني هنا هنا هنا هنا ما يسمى بفقه الموازنه ولكن هذا رايي انا لا الزم به احد واقوله وما زلت مقتنع به انا دائما لان علاش شنو هو المقصد من النقاب الا يلفت الانتباه وكذا كان الشيء وين كان مشروعا يلفت الانتباه لا اقول به لان احنا نراعي المقاصد باش ثم حتى نحدث الارتباك المجتمعي كل ما يحدث ارتباكا مجتمعيا فهذا ليس لا يحقق المصلحه ولكن مع الاسف شحال من واحد لا من الرجال حتى في النساء لا يعجبهم الا ان يكون عنطرته وهنا لا ماشي ما فيش العنطريه يعني ولهذا لا بالرجال وبحال مثلا ضد اللي كيجيب لك شي لباس لا ما نقول الدول شي لباس ماشي مغربي في الرجال ويدي لك هكا ويدي لك هكا ويدي يجيب شي قبعه كاع هذا كله يتوفي اللباس تكون مع القوم ان تنصح مع الناس ولا تلفت الانتباه وان تكون مع القوم تكون مع اخوانك اما اذا قال اذا معناه ان لا هذا كله غير لا في صف النية ولهذا بعد فتره تطلعت دابا حتى وزاره الاوقاف تنبي لهذا حتى الائمه كل امام اللي بشي حاجه كذا ماشي هذيك وكذا وكذا لا هنا على الحفاظ على المجتمع على النسق المجتمعي علاش هذوك الناس اللي تفتح حتى في التربيه دابا علماء الناس قال لك حتى تربويا راه افضل في التلاميذ خاصه التلاميذ الصغار يمشيو ببدله واحده الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثانوي علاش باش داك الشرخ الاجتماعي ما بغيناش راه الشروخ الاجتماعيه خطيره في المجتمع كل واحد مشرق وكنا علاش باش تكون غني ولا كنقول ولد الوزير الجنيب كاين ما جاوز الوقت قرا في الابتدائي ولا الاعدادي اما في الجامعات مازال المشكل كان الحريه ولكن حتى في الجامعات نحذر لا في الرجال ولا في النساء يجيك شي واحد كذا باش خالف تعرف لا ديك خالف تعرف راه ماشي من الشريعه الاسلاميه هذيك من هذيك ثقافه معروفه بلا ما نقول الدول الاصل ديال هاد الخليفه تعرف كاين دول اصل يعني لا ما يعني خصك تعرف ومع الاسف دابا حتى من الامراض الاجتماعيه ان الواحد خصو يتعرف وما يهموش باش غادي يتعرف لا بالشر ولا المهم يتعرف يطلع في الشاشه هذا غلط هذا غلط معناها هذا كله هذا في هذا الاطار ولكن هذا الاطار انا عجبني ولهذا كما قلت لك يعني اثرت يعني موضوعا جيدا ولهذا لا هذا الموضوع يسري على الرجال ويسري على النساء ولهذا مراعاه الواقع ضروري لا ما تنبهروا ولا شوفوا شي زواق في شي شاشه وفي شي قناه ويقول لك لا سول شي عالم قريب لك تطمئن اليه وخذ بواسطه في ديني ولن يشاد هذا الدين احد لا غلبات لا غلبات سدده وقاربه شوف سدده وشوف حتى هذا بالمناسبه نختم لك واحسن من كتب في هذا رحمه الله ورحمه واسعه جاءنا وزارنا في كليه الشريعه في واحد المناقشه من المناقشات العلميه في كليه الشريعه وله كتابات جيده ممتازه اللي بغى يعرف الشريعه وبالنسق وبواحد النفس علمي اخلاقي في الامه ورجل مخلق وعد الله الان هو عمر الجيد عمر استاذ عمر الجيد كان استاذا بدار الحديث الحسنيه وكان رجلا متواضعا عالما كتاب عالي عنده كتب في اصول الشريعه الاسلامي وفي العرف في مجرب العمل هو متخصص في الفقه المالكي استاذ دكتور محمد الجيدي رحمه الله ورحمه الله واسعه توفى الرجل تقريبا 12 عام ولا 14 عام ولكنه يعني نعم الرجل ونعم الاخلاق ونعم التواضع ونعم العلم وهذا كما ياخذ بالوسط هذا اللي قال هذا اللي قال حتى الفقهاء المغاربه وحتى هم اقرب الناس الى الفقه المالكي حتى من حيث الاوضاع ومن حيث العقليه ومن حيث الجانب الجغرافي يعني هو اجتهاد منه يعني ان وعندهم تسديد وعندهم يقاربون اكثر وحتى كنشوفوا الان حتى اللي بغى يتزوج كيجي للمغرب ماشي غير هكا ملل كيجي للمغرب لان قال لك الصبر وقال لك هذا قال لك التعاون ما شوف يجركم في بلاد اخرين وحتى من حيث الوسطيه في المهر وكذا ماشي انا اقول هذا الذي نسال يعني معنى الوسطية معروفة في المغاربة إذا حافظ المغاربة على الوسطية يعني يحافظون على كبير شيء وهذه اللمة الاجتماعية يحافظون على كبير شيء يعني سمحون سؤال آخر شحال يلا سؤال آخر وفرصة أستاذ في تجزء الاجتهاد سجلي علي نعم تجزء الاجتهاد أستاذ قلنا غير قريت شي حاجة في المطبوع وما فهمتهاش ودقيقة ونتي تمشي قريت شي حاجة في المطبوع ما فهمتهاش هي هاد المسألة لا واخا اللي قرا شي حاجة في المطبوع يخليها تحس الخوف يعني سجلوا عليا المطبوع اللي عنده شي راه قلنا اللي عنده شي إشكال وشوف ويبقى إن شاء الله في الغالب